فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث فوائد، والذي ذكرنا من هذا الحديث هو إخباره صلى الله عليه وسلم عن قضية هبوب الريح الشديدة، وأن هذا من جملة الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من آيات نبوته ومن الأصناف التي تصنف في باب الآيات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخبر بخبر فيكون قوله على حسب، فيكون الواقع على حسب قوله لا يجاوزه صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع كثيرا في غير ما حدث. والذي يعني نستفيده نحن الآن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه قال هذا الكلام، فحصل كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان درسا من الدروس المستفادة من غزوة تبوك التي استفادها الصحابة رضي الله عنهم في تمام الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن في مفارقة النبي وقوله والحيد عن هديه لا يكون عاقبة الأمر، لا تكون عاقبة الأمر إلا إلى وبال. ويكفينا حال هذا الذي كان مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أمره أنه أخذته الريح إلى جبل طي مسافة بعيدة جدا، مما يدل على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا إلى وبال. وليست القضية هنا في قضية ريح أو شيء من هذا الأمور التي نحن الآن نراها ونصدق بها ونؤمن بها رأي العين، لكن القضية قضية منهج وطريق وصراط مستقيم، من حاد عنه فإنه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، فإنه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. فبحسب المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وتقذفك ريح إلى مكان مجهول، أي ريح كيفما كانت، سواء كانت ريح شهوات أو شبهات وغير ذلك. وحقيقة التفكر في مثل هذه الأحاديث والوقوف عندها يزيد الإنسان يقينا وإيمانا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعض فوائد تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يزداد اتباعه ويزداد عضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نمضي من المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات، مروره صلى الله عليه وسلم بحجر ثمود، وهي ديار ثمود الذين أرسل إليهم الله عز وجل نبيه صالح عليه السلام، وهؤلاء كانت ديارهم بالجزيرة العربية، وكانوا قوما كافرين، سألوا الله تعالى أن يخرج لهم آية، فآتاهم الله تعالى آية عظمى وهي الناقة، فأخرج لهم ناقة آية من آياته سبحانه وتعالى، ودليلا على صدق نبي الله صالح. إلا أنهم كفروا بآيات ربهم وعصوا رسله وكذبوا الآيات وقتلوا الناقة وعقروها، مما جعل أن أنزل الله تعالى بهم عذابه، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الديار والصحابة كما تعلمون أهل علم ومعرفة، وقرأوا سورة هود وسورة الأعراف وغيرها، ويعرفون من هم هؤلاء الأقوام، ويعرفون قصتهم، ويعرفون أمرهم. فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مروا بهذا الحجر، فعند مرور النبي صلى الله عليه وسلم كان من أمره أمور. أولا ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. هذا الحديث متفق عليه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال هذه الكلمة العظيمة، وهي أنه لا يدخل إلى مساكن المعذبين على جهة التفرج وعلى جهة النظر والفضول وما إلى ذلك. ففي هذا الأمر على هذه الصفة ما يضعف في القلب تعظيم أمر الله تعالى، وما يضعف في القلب شأن عقاب الله عز وجل، وما يضعف في القلب أن الإنسان ما هو ببعيد عن مثل ما أصاب هؤلاء. فإن الله عز وجل قد ذكر هؤلاء موعظة وذكرى للذاكرين، فلا يكون الإنسان يمر على مثل هذه المواطن أو يراها أو يسمع بها فإذا به يتخذها تاريخا أو آثارا أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا ليس من هدي الإسلام. فإن المسلم حقيقة الذي يمر بمثل هذه المواطن فإنه يزداد وجله من ربه عز وجل، ويزداد خوفه وتقواه، ويبكي على حاله، ويبكي على نقص إيمانه، ويبكي على مصيره، فإنه لا يدري لعله يذهب به ذات الشمال وذات اليمين فيستحق عقاب الله تعالى فينزل به مثل ما نزل على هؤلاء. فلهذا الإنسان لا يأمن مكر الله ولا يأمن عذاب الله عز وجل، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. فالإنسان لا بد أن يكون في هذه الحياة على جناحي طائر، خوف ورجاء، وقلب ذلك وقلب ذلك، ولبه حب الله عز وجل وتعظيمه. فلا ينبغي الإنسان أن يأمن مما يمكن أن يعرض له. ومن جملة هذه الأمور أنك إذا مررت بمثل هذه الأماكن فإنك تكون باك خائف وجل، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودائما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. هذا الحديث متفق عليه وفيه أحكام. من جملة هذه الأحكام أن الماء، ماء ديار ثمود، لا يصلح في الشرب ولا يصلح في أن يكون داخلا في استعمال من الاستعمالات التي يمكن أن يكون فيها مباشرة أكل كعجين أو طبخ ونحوه، وجائز أن يسقى منه الحيوانات، وأن يؤكل ما كان من هذا الماء، ويعطى أكلا لهؤلاء لهذه الحيوانات، فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم جائز. لكن استعماله وشربه وبالأحرى التطهر به في وضوء أو غسل ونحوه فإنه لا يجوز ولا يجزئ ولا يتم به الطهور، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق هذا الماء، وأمر أن يعلف الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. فهذا استثناء من عموم المياه التي بديار ثمود، فإن بئر الناقة ماءه طاهر مطهر يستعمل في كل الاستعمالات كهيئة باقي المياه الطاهرة، خصوصا من هذا الأمر الذي خصت به هذه الديار ديار ثمود، وذلك لما سمعتم من إنزال الله تعالى عليهم عقابهم، فإن اللعنة والعذاب شملت كل نواحي حياتهم بما في ذلك مياههم، بما في ذلك مياههم إلا البئر التي كانت تبعا لآية الله تعالى التي هي الناقة، فكان لها شرب من هذا البئر، فلما كان لها علاقة بآية الله تعالى بقيت بركتها، وبقيت بركة هذه الآيات آيات الله عز وجل على صدق رسله باقية خالصة لم يشبها شيء، إلا أنها في استعمالها وفي الأخذ منها كباقي المياه لا مزية فيها إلا أنها تستعمل، وليست كباقي المياه التي ثبتت يعني كونها مياه لها منزلة خاصة ولها مكانة خاصة كماء زمزم ونحوه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المياه ومر بأرض ثمود، فكان من أمره هذا الشأن، ومن جملة ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما قال صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسألوا الآيات، لا تسألوا الآيات، فإن هؤلاء القوم قوم ثمود سألوا آية فلما أوتيتهم هذه الآية ما رعوها حق رعايتها وقام لها أشقاها فقتلها وعقرها، فكان أن أنزل الله تعالى عليهم الصيحة. فلا تسألوا الآيات ولا تبحثوا عن الآيات، فإن الله تعالى إذا سئل آية فآتاها فإنه يعذب من يكذب بها. وهذا أمر سبق معنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة لما سألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فهذا من جملة الأشياء التي أيضا شابه فيها كفار قريش هؤلاء، أنهم سألوا الآيات تعنثا وأنهم سألوا الآيات تعجيزا للرسل، فإن الله تعالى لما يسأل رسله مثل هذه الأسئلة فإن الله تعالى يأتيهم بالآية، فمن كذب بها فإنه يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. دائما في الطريق إلى تبوك، وحقيقة هذه الأحاديث الوقوف عندها وعند هذه الأحداث يطول، إلا أن الذي يهمنا هو ذكر مراحل طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك والأحداث التي وقعت. من جملة الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل يصلي، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، أي أيام غزوة تبوك، قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا، لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئوا منه رعبا، وأحلت للغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت للأرض مساجد وطهور، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فاخترت مسألتي فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وقال الهيثمي رجاله ثقات وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. إذن هذا الحديث العظيم اشتمل على الخصائص التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها أن الله تعالى بعثه إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم أحمرهم وأسودهم، كل الناس بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس ملزمون بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. حقيقة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهذه من جملتها، وتتبعها والوقوف عندها فيها علم أو فيه علم غزير وفوائد عظيمة. شاهد هذا الأمر عندنا نحن الآن في هذه القصة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أن هذا الحديث نزل في هذه الأيام، وأن الله تعالى امتن عليه بأن خصه بهذه الخصائص الخمس، خصه بهذه الخصائص الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكرها في هذه الليلة لأصحابه الذين كانوا يحرسونه. إذن فكان هذا من جملة الأمور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى التبوك. من جملة الأشياء التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم تأخره عن الصحابة في صلاة الصبح، فقدموا عبد الرحمن بن عوف للصلاة بهم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الغائط أبعد، ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان بعيد لقضاء حاجته، وذهب معه المغيرة بن شعبة ليعينه في وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال: قبل الغائط فحملت معه إداوة، وهي إناء صغير يوضع فيه الماء قبل صلاة الفجر. فلما رجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغائط أبعد، فلما وصل إلى مكان وقف المغيرة ثم أبعد أيضا حتى يقضي حاجته. فلما رجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من قضاء حاجته إلي، أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه. في هذا المقطع من الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباسا ضيقا، واللباس الضيق مطلوب في الحرب، لأن الألبسة الواسعة والأمور التي يكون فيها سعة لا يليق أن تكون في الحروب وفي مجالدة الكفار وقتالهم، وفي من كان على أهبة للقاء، فإن هذا لا يليق به مثل هذه الأشياء. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن أن يكون اللباس ضيقا، بحيث يكون كهيئة البدن، كجزء الذي يكون من البدن فلا ينفصل عنه. بطبيعة الحال هذا الضيق أو هذا الشيء يكون في الأماكن التي يسمح فيها الشرع بهذه الأشياء كالذراعين ونحوها، أما ستر العورة ونحو وما إلى ذلك فهذا مفروغ منه، أن العورة تكون مسورة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا جبة، فمن جهة الكمين نعم هناك ضيق، لكن في باقي الأشياء هناك ستر، ففيه كما قال أهل العلم أنه يلبس الضيق في الجهاد من باب أخذ الأهبة ومن باب الاستعداد للقاء العدو، حتى يتمكن الإنسان من سرعة الحركة ومن سرعة الكف والهجوم وما إلى ذلك من الأشياء التي تكون في الحروب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يريد أن يخرج يده من هذه الجبة التي ضاق عليه كمها، عانى منها حتى أخرج يده صلى الله عليه وسلم من تحتها، ثم غسل يديه ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، بمعنى مسح على خفيه كما في بعض الألفاظ أو في ألفاظ أخر من هذا الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، ثم أقبل، قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. قضية مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين نقلها غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم المغيرة بن شعبة، فإنه أهوى لينزع للنبي صلى الله عليه وسلم خفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كما في لفظ آخر من هذا الحديث. فلما كان هذا الأمر استغرق وقتا ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وإبعاده ووضوءه وما إلى ذلك من الأشياء التي سمعتم، كان هذا أخذ وقتا. فلما رأى الصحابة أن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يريد أن يخرج، أو الوقت ليس الوقت الذي هو وقت الموسع أو الوقت الذي تكون قد خرج به وقت الصلاة، لا، ولكن الوقت الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وهو أول الوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح في غلس، بغلس، فبادروا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في غيابه، ولو في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكهم بهديه وأخذهم بغرزه صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يألون جهدا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته. لهذا قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم. وفي هذا الحديث بيان لفضيلة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من العشر المبشرين، إمام عظيم من أئمة المسلمين. وهنا في هذا الحديث فائدة، وهي أنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أنه صلى وراء رجل من أمته إلا وراء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر خلاف، لكن في هذا الموطن لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء عبد الرحمن بن عوف، صلى وراءه صلى الله عليه وسلم. والدليل هو هذا الحديث الذي تسمعون، فإن الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الأمة والإمام الذي يقتدى به، كيف يصلي خلف صحابي من صحابته وإمام أيضا من أئمة المسلمين، لكن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه؟ فلهذا أكثروا من التسبيح، وأصابهم فزع لعظمة الموقف ولتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وفي هذا فضيلة عظيمة لهؤلاء الصحابة الكرام ولعبد الرحمن بن عوف ولهذا الجيش العظيم الذي كان حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غيابه، وعندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بأمر آخر. الطريق دائما، نحن الآن في طريقنا إلى تبوك، والطريق إلى تبوك محفوف بأحداث وبأمور كثيرة جدا، من جملة هذه الأشياء التي سمعته. وصلنا إلى تبوك، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانت تبوك بها عين ماء، إلا أنها هذه العين أشبه ما تكون بالمقفرة التي ليس فيها ماء، حيث كان فيها ماء قليل، وقليل جدا، يشبه الندى، وليس هو بماء، أي شيء قليل لا يعتبر حتى أنه ماء يمكن أن يعتد به. فعن معاذ بجبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، يعني قبل الانتقال إلى الوصول إلى تبوك. دائما في هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه في هذه الطريق طريق تبوك أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين، والصلاة أو الصلوات التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمع إما أن يكون في وقت الأولى أو في وقت الثانية، وإن كان في وقت الأولى يسمى جمع التقديم، وإن كان في الثانية يسمى جمع التأخير. في هذا الحديث كما قال ابن القيم دليل واضح على أن من شرط أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كحكم شرعي أن الذي يريد أن يجمع بين الصلاتين لا يجمع بينهما إلا إذا جد به السير، أي إذا كان مسرعا في السير، فإسراعه في السير من جملة التيسير عليه أن يجمع بين الصلاتين. حقيقة هذا الأمر نعم يكون في قضية أن يكون الإنسان قد جد به السير، لكن في هذا الحديث دليل واضح على أن حتى الذي لم يجد به السير وكان مسافرا كما له الجمع كما له القصر له الجمع، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، فكل من جاز له القصر جاز له الجمع أن يجمع بين الصلاتين سواء في أول الوقت أو في آخر الوقت، في أول وقت الأولى أو في أول في الوقت في وقت الأولى أو في وقت الثانية كما قلنا. وهذا حديث واضح في هذا الموضوع، والمسألة خلافية بين السلف في هذا الموضوع، وهذا الحديث حديثنا هذا واضح في جواز هذا الأمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دائما في هذا الحديث ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك، مثل الشراك أي السير، السير الذي يعقد به النعل، تبض شيء قليل، تبض بشيء من الماء، تبض أي شيء قليل جدا من الماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، قال نعم، أي أنه مخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، فإذا أتيتموها والوقت الذي ستأتونه هو الضحى، فإذا أتيتموها فلا تمسوا من مائها شيئا. وهذا أيضا مما يدل على خطورة عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفوا أمره وفعلوا شيئا نهى عنه، انظروا إلى هذا الأمر الذي سيقول لهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حكي عنه كما يذكر هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وانتبهوا إلى هذا الكلام، وليضع نفسه الإنسان أمام كل الأوامر التي يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور التي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها افعلوها، والأمور التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوها، وليجعل الإنسان نفسه أمام هذا الرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، فإن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم شيء خطير، ومن أعظم الأشياء التي يخاف الإنسان منها هو أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعريضا للعقوبة، وهذا الأمر كان عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين اللذان خالفا أمره، فسبهما وقال لهما ما شاء، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حليما غفورا حييا، ما كان صلى الله عليه وسلم بفاحش ولا متفحش، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن، ما كان هذه الأشياء. لكن في خطورة مخالفة أمره الذي يأمر به، أمره الشرعي، وحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أمره كله شرع، ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ كله إما على جهة الوجوب أو على جهة الندب إن كانت هناك قرينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم شريعة، ولا يرده إلا متهوك، إلا منافق، إلا من كان يجهل حق النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصناف هي التي ترد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أهل الإيمان فإنهم لا يردون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل منهم أن خالفوا أمر النبي فإنهم يعجلون التوبة والمغفرة وطلب المغفرة من الله عز وجل. فقد يتسب النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين. قال فيها العلماء أن هذا يدخل في إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم في شرطه الذي شرط على ربه، أنه من سب، أنه صلى الله عليه وسلم من سبه من المسلمين أو لعنه فإنه يكون له بذلك كفارة وأجرا، كفارة وأجرا، بشرط في بعض الروايات لمن لم يكن أهل، لمن لم يكن أهل. فمن سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه فإنه قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما إنسان مسلم سببته أو لعنته فاجعل له ذلك كفارة وأجرا. فإن كان هذين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فهذا إن شاء الله تعالى يكون لهم به كفارة وأجر عند الله عز وجل، وإن كان منافقين فهذا عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهما. وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استسقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، قد ملئ جنانا. هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا وابن ماجه. فهذه العين آية أيضا من آيات النبوة، وآية آية أيضا من آيات الله عز وجل، وقدرة الله عز وجل فيها واضحة، فإن الله تعالى أوسعها وجعلها غزيرة عظيمة بعدما كانت عينا ليس فيها إلا أثر الماء، وليس إلا قليل من الماء فقط، وليس فيها شيء يذكر. هذا من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بهذا الخبر أنه سيكون في هذا المكان جنانا وخضرة وما إلى ذلك، وقد حصل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن وضاح رحمة الله عليه أنه مر بهذا المكان، وهذا في عصر الأتباع التابعين، فرأى في عين تبوك هذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، رآها عينا تنهمر، ورأى حولها جنانا وبساتين وخضرة. وهذا من آيات أيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن في تبوك، وقد استقر النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك ووضع رحاله، وينظر صلى الله عليه وسلم الآن في شأن الغزو، فإن هذه الغزوة هي في اتجاه الروم. فهنا وصل إلى أقصى نقطة من المدينة وأقرب نقطة إلى العدو، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينظر ما حوله وما يفعل مع هؤلاء الأعداء الذين ما إن سمعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم وبدخوله إلى ديارهم، فإن تبوك تعتبر من ديار الروم ومن ديار العدو. فلما سمعوا به وأنه صلى الله عليه وسلم خرج بهذا الجيش العظيم الذي بلغ هذا العدد، أرعبوا وأصابهم رعب من النبي صلى الله عليه وسلم وما جرؤوه على أن يخرجوا إليه وفروا إلى داخل بلادهم وما أرادوا وما سعوا إلى المواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله تعالى له من مهابة ومن تعظيم ومن رعب يقذف في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك وقعت أشياء من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تبوك بدأ يسأل عن بعض الصحابة الذين يراهم أهل خير لكنهم تخلفوا وما يراهم في الجيش. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في غزوة تبوك قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه مرداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كعب كما يعني تعلمون أن كعب كانوا من العقابيين الذين شهدوا العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، فحقيقة هو له مكان وله منزلة وله يعني حضوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره فسأل عنه. وكما تعلمون أنه ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات إلا منافق أو معذور من الذين عذرهم الله تعالى فكانوا من أهل العذر. فسأل عنه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخطاب هذا الكلام بين الصحابيين الجليلين. من جملة الأشياء أيضا ممن سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو خيثمة، وهذا الذي لمزه المنافقين لما تطوع وأخرج صاعا فقالوا إن الله لغني عن هذا. فهذا الصحابي الجليل سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا أي لابسا ثياب بياض يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. هذا الحديث بلفظ مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم وهذا اللفظ له. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مدة 20 يوما. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، فيه دليل واضح على أن مدة قصر الصلاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على ما هو مشهور عند المذاهب أنها لا تتعدى 3 أيام أو أربعة أيام. ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أن كان يقصر الصلاة ولو كان مقيما ولو كان ليس من نيته أنه يخرج، بل كان صلى الله عليه وسلم مقيما ويريد أن ينظر حال العدو ومع ذلك قصر صلى الله عليه وسلم مدة 20 يوما. لهذا ذهب ابن القيم رحمة الله عليه كما في الزاد ألا إلى أن مدة قصر الصلاة لا تتعين بوقت بحيث تكون 3 أيام أو 4 أو 5 أو 6 أو نحو ذلك، بل تكون بحسب الوصف فإذا كان الإنسان مسافرا فله القصر ما شاء حتى يرجع إلى داره، ولا يكون ملزم بأيام معينة أو بأشياء من هذه الأشياء التي يذكرها أهل المذاهب. حقيقة أصحاب المذاهب لهم نظرهم في هذا الموضوع ولهم أدلة ولهم أمور ولهم احتجاجات، وحقيقة الموضوع واسع وذو يعني شجون، إلا أن الذي يعني يظهر من خلال بما أن نحن الآن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر في سنته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي معنا فيه أنه صلى الله عليه وسلم مقيم الآن بتبوك وهو يستعد صلى الله عليه وسلم لحرب، ومع ذلك أقام وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم كل هذه المدة وينتظر ويعلم أنه في انتظار ويعلم أنه سيجلس وأنه لا يمكن أن يصل إلى هذا المكان ثم يرجع دون أن يحقق شيء، فهو الآن جالس وناون الجلوس ويفعل أشياء كلها تنم على أنه صلى الله عليه وسلم مستقر في هذا المكان، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. فهذا دليل يحسب لابن القيم ومن قال بقوله بعدم التحديد في أيام القصر في السفر. حقيقة في هذه الأيام التي جلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتبوك فعل أشياء، من جملة الأشياء التي فعل أنه أرسل للأمراء وللملوك وللرؤساء بل إلى قيصر رسائل يخبرهم فيها عن دعوة صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بأن يسلموا ويؤمنوا، وإلا كان بينه وبينهم أن يعطوا له الجزية عن يد وهم صاغرون أو القتال يخيرهم بين هذه الثلاث الخصال. فعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: وإن لم تقتل. فانطلق الرجل به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس، قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، ثم دعا رأس الجاثليق وهو كبير الأساقفة فأقرأه، فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك. فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. فجاء الرجل فقال: إذا أنا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره، فقالوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى. فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى، إني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا، وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب: كذب عدو الله، ليس بمسلم، وهو على النصرانية، وقسم الدنانير. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وصححه في صحيحه. إذن هذا الحديث فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قيصر، وكان في هذا الوقت لما كان صلى الله عليه وسلم هو بتبوك، كان قيصر ببيت المقدس، أي المسافة قريبة بينهما، أي المسافة قريبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دخل في حدود دولة الروم. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الكتاب قال: من يحمل هذا الكتاب فله الجنة. فكان أن تقدم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا، وإن لم أقتل. قال: وإن لم تقتل. فذهب فرمى بالكتاب على البساط الذي يمر عليه قيصر، فلما حمله دعا كبير الأساقفة فأقرأه إياه، فلم يفهم المراد، فدعا فقال بأن صاحب هذا الكتاب آمن إن خرج إلينا حتى يفهمنا ما في هذا الكتاب. فخرج الصحابي الجليل رضي الله عنه فأخبر قيصر بالأمر وقال له ما في الكتاب. فمن جملة ما فعل قيصر، وهذا من الدهاء السياسي، أن قيصر أراد أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله إن أسلم. فقال قيصر: نادوا في الناس أن قيصر أسلم واتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، فما إن سمع الناس هذا الأمر إلا وأحاط بالقصر الجيوش، وإلا أرادوا أن يخلعوه أو يقتلوه لما سمعوا أنه اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له انظر إذن اسمع ما أقول لهم، فقال له إنما ذكرت لكم هذا الشيء لأعلم صبركم على دينكم، فكان أن خرجوا وذهبوا وانصرفوا. فقال أنت تنظر أن هؤلاء لا يقبلون مني الإسلام، فإن أنا أسلمت وأنا حقيقة أعظم الرسول وقاله وأسلم أي أسلمت وأؤمن به وأشهد أن محمدا رسول الله، إلا أني من جهة أن أعلن هذا الأمر فإنه لا أحد يمكن أن يسمع إليه، ولو أني أنا قيصر وأنا الملك وأنا إلا أن في هذه الأمر في هذا الأمر خصوصا أن أتبع غير النصرانية فإنهم سينقلبون كلهم عليه، وأنهم سيظهرون لي ظهر المجن، وأنهم سيقتلونني، وأنهم إلى آخره من جهة الشرح لحاله، وأنه لا يستطيع أن يعلن إسلامه أو يعلن أن يتبع الروم محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له أنا مسلم، وأعطاه دنانير وقال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله، أي أنه ما قال الصدق في أنه مسلم، وأخذ الدنانير وقسمها صلى الله عليه وسلم في أصحابه. قال الذهبي رحمه الله أن هذا الكلام من القيصر أنه أسلم ثم خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه ليس بمسلم وأن هذا كذب منه، حقيقة أن الإسلام له حقيقة وأصل الإسلام لا بد فيه من شيء، فإنك أن تعلم مثلا أن محمد رسول الله ليس أنك أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، فالعلم شيء والتصديق والإسلام الذي يكون في القلب شيء آخر، فالاستسلام لله تعالى وتمام التصديق والانقياد والاعتراف برسوله صلى الله عليه وسلم مع العلم التام حقيقة هذا هو الإسلام، لكن أن تعلم وأن تؤثر الدنيا على الآخرة وأن تبقى على النصرانية وتعتقد ما يعتقد النصرانية فهذا لا ينفعك عند الله عز وجل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق القيصر، قال له أنه كذب عدو الله، بخلاف النجاشي الذي سبقت معنا قصته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أنه أخو الصحابة وأنه مسلم وصلى عليه صلاة الغائب وما إلى ذلك. لما؟ لأن حقيقة النجاشي قام بقلبه حقيقة الإسلام، فإنه علم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه في قلبه، ولم يرى بعد ذلك قول النصارى ولا اعتقد قول النصارى ولا صدق بكلامهم، وإنما كان يذاريهم وكان يسايسهم فقط من باب المسايسة ومن باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد. لهذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإسلام وصلى عليه صلاة الغائب، لكن هذا القيصر هو حقيقة عدو لله وهو حقيقة كافر بالله عز وجل، وكلامه هذا لا يغني عنه شيء، كهيئة كلام المنافقين الذين يقولون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله، لكن الله تعالى يعلم ما في قلوبهم ويعلم أن المنافقين كاذبون. فكذلك الحال هنا مع هذا القصر، فإنه ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الإسلام، وإن قال ما قال، وليس هذا من باب أن الإنسان لا يحكم بالظاهر، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحكم الوحي أشياء، لهذا لما علم بالوحي ما في قلب هذا الإنسان الذي يقول أنه مسلم حكم عليه بما يستحقه مما علمه الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسول، والرسول يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، أنه يأتي بهذا الجواب وبالدنانير. القيصر لم يكتفي بهذا الأمر، بل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا آخر. فعن سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا،

وأنه لا يزال فيه بأس ما دام هو على رأس هرم حكم الروم، لا يزالون يجدون منه بأسا وقوة وتسلطا. ثم أنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره، قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قال: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة، أي كتاب هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأين النار؟ فأين النار؟ هذا هرقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. قال له: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي هي معد، فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ أين الليل إذا جاء النهار؟ قال: فأخذت سهما من جعبتي فكتبت في جلد سيفي، أي كتب هذا الكلام، أي جواب هذا السؤال: لما دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم: هذه جوابك عن هذه المسألة كجوابك عن هذه المسألة، أين الليل حينما يكون النهار؟ إذا قلت في جهة أخرى فأيضا النار في جهة أخرى، فكونها عرضها السماوات والأرض هذا قطرها وهذه مساحتها التي خلقها الله تعالى عليها، فهذا خلق الله، والله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أي هيئتها في العرض كهيئة السماوات والأرض، أيضا النار تكون في جهة أخرى، والله تعالى خلقها وأعدها للكافرين. فالله تعالى خالق الليل والنهار، والله تعالى خلق النهار في مكان والليل في مكان، وجعل بينهما تناوبا وجعل لكل مكانا وزمانا خاصين به، كذلك الجنة والنار. إذن فهذا جوابك. قال: أين الليل؟ وهذا هو الجواب الذي هو مذكور عند هؤلاء في كتبهم، لهذا قال له: انظر إن كان يذكر الليل، انظر إن كان يذكر الليل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الليل في خضم جوابي عن هذا الكتاب في محله وفي مكانه، وهذا من الآيات العظيمة الكبرى التي تقام على هؤلاء في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك، فقال: إن لك حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك حقا وإنك رسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرملون. قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري. قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ينزل هذا الرجل؟ ينزل هذا الرجل. فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تعال يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلسي الذي كنت بين يديه، فحل حبوته عن ظهره وقال: ها هنا، امضي لما أمرت له. فجلت في ظهره، أي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة. هذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى، وقال الهيثمي: رجال أبي يعلى ثقات ورجال عبد الله بن أحمد كذلك. وقال ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به، تفرد به الإمام أحمد. إذن حقيقة هذا الحديث في فوائد، ومن جملة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة وفي استيطانه صلى الله عليه وسلم بهذا المكان أنه أرسل وكانت بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم وبين هرقل مراسلات، وقد سمعنا شأنها. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبة الملوك، ونتكلم إن شاء الله تعالى حينئذ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الكتب والدعوة إلى الله عز وجل بالكتب وبالمراسلات. من جملة أيضا الأمور التي وقعت أن ملك أيلة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا، فأهدى ملك أيلة، وهو أيلة هي مكان قريب من بيت المقدس مدينة وعليها ملك، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء هدية وكساه بردا وكتب له ببحرهم أي بقراهم. فلما أتى وادي القرى، الحديث يعني قصة المرأة التي ذكرنا، الحديث سبق معنا. وعن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة، أي دومة الجندل، بعثا أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقيم بتبوك، أرسل سرية بعث إلى صاحب دومة الجندل أكيدر بعثا، فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب، فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون. فهذه هدية ملك دومة الجندل، أي صاحب دومة الجندل، وهؤلاء الحكام كلهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدنة وبالهدايا وبشيء مما يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنهم ما يريدون حربا، ما يريدون حربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما كما قلنا من الرعب الذي قذف في قلوبهم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعوته كلها تستقبل باحترام شديد وبتعظيم وبسماع لما يقولون، ويردون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابات فيها نوع احترام للنبي صلى الله عليه وسلم ونوع تقدير له، فأعطوه الجزية وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية، فرجع صلى الله عليه وسلم بعد أن سلموا كلهم وأعطوا الجزية هؤلاء الذين كانوا حوالي النبي صلى الله عليه وسلم من المدن والقرى التابعة للروم. فأما القيصر فقد هرقل فقد سمعتم شأنه حينه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنانير، وأخبر عن أنه إنما يريد الإسلام، ولكن هذه الأشياء حالت دونه. ثم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للتنوخي في رده على أسئلة الهرقل. إذن فهذه الأشياء هي التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية عيد وهم صاغرون. ثم بدأت رحلة الرجوع إلى المدينة طابة الطيبة، بدأت رحلة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حقق أمور. أولا الهيبة التي أصبحت للمسلمين في جزيرة العرب، وهذا كان من الأسباب التي وطنت الإيمان في قلوب عدد من الأعراب وعدد من الناس الذين ربما لا يفهمون لغة إلا لغة القوة ولغة السطوة ولغة المكان والمهابة، فكان هذا سببا في أن جعل الله تعالى القلوب تنفتح إلى الإسلام وتدخل إلى الإسلام وتدخل أفواجا في دين الله عز وجل. ثم لما لاقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا من هديه ومن كلامه ومن كلام الله عز وجل ازداد إيمانهم ويقينهم بما عند الله عز وجل. ثاني الأشياء أن هذا كان تقدمة ومقدمة بين فتح الشام وفتح العراق وكل هذه الأماكن. ثم ثالثا دلالة واضحة على أن الإسلام للعالم وليس هو لطائفة معينة العرب أو غيرهم. ثم المكان التي أصبحت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصعيد العالمي وليس فقط على الصعيد صعيد الجزيرة العربية، بل هذا أمر أصبح عالميا وطار في الناس. حقيقة الروم في هذا الوقت كانوا أهل القوة، وهم الذين هزموا الفرس وأخذوا منهم الصليب، صليبهم الذي يعظمونه، ودخلوا به إلى أرض المقدس في دخول واحتفاء وحفل مهيب. كل هذه الأشياء لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم تراهم أنهم يسلمون ويبعثون بالهدايا ويبعثون بالجزية عن يد وهم صاغرون. لا شك أن هذا يجعل خطب عظيم في سياسة العالم ككل، وفي أن القوة القادمة هي للإسلام، وفي أن القوة القادمة هي للنبوة والوحي. حقيقة هذا هو الأمر بداية ونهاية، هذا هو الأمر الذي صار، فكان هذا بدايته. فما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وخرجت الجيوش فاتحة، ففتحت الدنيا بأسرها في أسرع وقت، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سير الصحابة وفي غزوات الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بعدما حقق وحققت أشياء كثيرة، هذا بعضها. من الأمور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه صلى الله عليه وسلم أن طائفة من المنافقين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. طائفة من المنافقين الذين تكلمنا عن بعضهم في ردهم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر من الأشياء التي ذكرنا. ولإشارة فإن عدد المنافقين كان قليل في خضم هذا الجيش العظيم، إلا أنهم أرادوا أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم على حين غرة فيغتالوه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. العقبة هذا مكان عال في طريق في جبال، ولا يسلكه ولا يمر به إلا العدد القليل من الناس، الواحد والاثنين والثلاث، والمار عليه على خطر، فإنه هذا الطريق على حافة، إن سقط منها الإنسان يكون مصيره الموت، حافة عالية ذات يعني شاهقة في العلو. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنادي أنه صلى الله عليه وسلم سيمر، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر، ثم يمر الواحد بعد الواحد. فلما سمع المنافقون هذا الكلام أرادوا أن يستغلوا الفرصة فيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ينفر به ناقته فتسقط من على هذا العلو الشاهق فيكون فيها موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ العقبة فلا يأخذها أحد، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويسوق به عمار، إذ أقبل رهط متلثمون حتى لا يعلم شأنهم، متلثمون مستخفون على الرواحل، غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل، أي ما يركبون عليه، هو الذي تمكن أن يميزه، أما القوم فكانوا متلثمين. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال: فساب عمار الرجل من أصحاب رسول الله فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: 14. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15، فعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3، قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي أن عدة الذين قاموا بهذا العمل من حيث العدد 15، إلا أن 3 تبين أنهم ما كانوا يعرفون ما الأمر ولم يسمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يذهبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وليس غرضهم شيء، إلا أن هؤلاء 12 كانوا منافقين حقيقة، وكان هدفهم إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. قال فأشهد أن هؤلاء 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الوليد وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر له إن في الماء قلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهتا قد وردوه قبله، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. وهذا حديث سبق معنا فيما قبل، إلا أنه هذه قصة أخرى من قصص المنافقين في هذه الغزوة أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وهو في صحيح مسلم، إلا أنه مختصر بلفظ مختصر عن هذا. إذن محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من هذه الغزات، إلا أن الله تعالى سلمه منهم ونجاهم وأنزل عليهم لعنة منه سبحانه وتعالى أن أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا اغتياله، إلا أنه كما قلنا هذا عدد قليل وقليل جدا في خضم هذا الجيش العظيم، إلا أن هذه حكمة الله عز وجل، فإنه جعل مثل هذه الأشياء تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيش النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لا ينقص من قدر الجيش ولا ينقص من مكانة هذا الجيش العظيم. فهؤلاء المنافقون قد فضحهم الله تعالى بعد ذلك وفضحوا، وما عاد لهم ذكر وما عاد لهم وزن وما عاد لهم شيء يمكن أن يذكروا به إلا اللعنات، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دائما المنافقون، وحقيقة هذه الغزوة من أبرز أيضا ما يميزها ضافة عن قضية غزو الروم أنها لغزو المنافق، حقيقة غزو معنوي. من جملة هذا الغزو المعنوي ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مسجد الضرار الذي جعله المنافقون في تقدمة نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخوله إلى المدينة، أرادوا أن يصلي صلى الله عليه وسلم فيه ثم يدخل إلى المدينة، لكن الوحي نزل بأن يهجر هذا المسجد، فقال الله عز وجل والذين، أي المنافقون، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومضارة لمسجد قباء ومضارة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام أهل الإيمان الأنصار، حقيقة أرادوا أن يضاروهم بأن جعلوا مسجدا يكون اسمه مسجد لكن حقيقته تفريق وإضرار بالمسلمين وبمسجدهم مسجد قباء. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الذي هو مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بنو سلمة الأنصار، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم بالتوبة والله عليم حكيم. فالله تعالى أمر نبيه ألا يقوم في هذا المسجد وهدمه صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل واضح على أن العبرة بالنيات مع الأعمال. حقيقة العمل ينبغي أن يكون موافق للشرع، وأيضا النية لابد أن تكون نية صالحة، نية شرعية، فلا يكون العمل عملك يكون شرعيا لكن نيتك تكون نية سيئة، كفر، نفاق، تفريق، إرصاد وإعداد للكفار حتى يواجهوا المسلمين. حقيقة هذه النيات تعود على هذا العمل بالبطلان، وإن كان اسمه مسجد إلا أنه هدمه صلى الله عليه وسلم وما قام فيه، وأمره الله تعالى بألا يقوم فيه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره ربه عز وجل أن يقوم في مسجد قباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت فيصلي فيه ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء تعدل حجة أو عمرة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله وإقباله من غزوة تبوك حدث هذا الأمر، أن المنافقون بنوا مسجدا لكن الله تعالى أمر بهدمه وعدم الصلاة فيه لما سمعتم من النيات السيئة التي قامت في قلوب هؤلاء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل على مقرب من المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عظيم في حق أهل الأعذار الذين بقوا في المدينة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، وحقيقة هو فيه مواساة لهؤلاء أصحاب الأعذار، وفيه فائدة عظيمة، وهي أن من قام بقلبه إيمان عظيم ونية لعمل من الأعمال فلم يستطع ولم يمكن ولم تكن له الأمور التي تؤهله أن يعمل، وحال دون ذلك حائل، وعلم الله تعالى ما في قلبه من الحرص وما في قلبه من التمسك بالهدي وبالغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يطيبه أحسن الجزاء. فقال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي لهم أجر ذلك، أي لهم أجر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على المدينة ويرى المدينة، ويظهر له صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فيقول من حديث أبي حميد: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا جبل أحد وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. حديث متفق عليه. كيف لجبل أن يحب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الجبل؟ حقيقة هذه الأشياء لا تثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام، وينبغي للإنسان أن يؤمن بهذه الأشياء، فإن كما للجبال تسبيح وأنها لها صلاة ولها أشياء ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا له حب، جعل الله تعالى في جبل أحد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للأنصار وحبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فهو يحب هؤلاء القوم العظماء وهذا الملأ العظيم، فكان بينهم تواد بين هذا الجبل وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحقيقة هذا الأمر كما قلنا ينبغي الإنسان أن يصدق به ويعتقده ويعلم أنه حق. وذهب بعض أهل العلم أن القصد هنا جبل أحد، أي سكان جبل أحد وهم الأنصار، أي أن هذا جبل أحد وسكانه أي الأنصار يحبوننا ونحبونهم. وحقيقة هذا معنى صحيح، أن الأنصار يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبهم، وحبه للأنصار شيء لا ينكره إلا منافق أو جاهل. لكن هذا شيء زائد عن هذا المعنى، أن يكون جبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه حقيقة شيء زائد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يؤمن به. النبي صلى الله عليه وسلم داخل إلى المدينة، داخل إلى المدينة، وفي دخوله تلقاه أهل المدينة وفرحوا بقدومه صلى الله عليه وسلم. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. هذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، ولا يصح فيه قضية النشيد الذي ينشدونه، أو ورد في بعض الروايات أن هؤلاء الصبيان كانوا ينشدونه فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم: طلع البدر علينا من ثنية الوداع. النشيد المعروف حقيقة لا يصح إسنادا، والذي صح هو هذا الحديث أن الصبيان وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم فرحا به وبهجة بلقائه صلى الله عليه وسلم. الأجواء في المدينة، قال كعب: فلما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم توجه قافلا حضرني همي، وتفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. هذا كعب بن مالك الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قادم تبع الناس يسأل كيف يمكن أن يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، ألوان الكذب التي يمكن أن يستخرج. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنه كل هذه الأشياء، وعزم على أن لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غيره من المنافقين هموا، بل جاءوا بأعذار وبأشياء وبحلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون مع فرحهم أولا كما سمعنا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا له أنهم ندموا، أنهم كانوا يريدون الخروج لكن لعذر كذا وكذا، وحلفوا بالله إلى آخر من أوصاف المنافقين. لكن ذلك لا يغنيهم من الله شيئا. وهذا الصحابي الجليل كعب بن مالك سيأتي معنا شأنه كيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صدقه. إذن فالمنافقون قال الله تعالى في حقهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهذا كان حال المنافقين، وهذا فضح الله تعالى لهم وتشهيره سبحانه وتعالى بهم وتبكيتهم وتوبيخهم عما كانوا يضمرون وما يخفون في صدورهم. ومن جملة الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وجد عبد الله بن أبي بن سلول قد مات، رأس المنافقين قد مات، فكان هذا من الأشياء التي وقعت عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد يعني الدخول في تفاصيل موت هذا المنافق وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم معه. الشاهد هو أنه وجد عبد الله بن أبي المنافق قد مات، فنزل في حقه قرآن، والله تعالى قال لا تقم

فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال، أي الآيات التي ذكرنا وغيرها من الآيات، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس القصد يعني الذين خلفوا يعني الغزو، لا، الذين خلفوا في أمرهم عن المنافقين، هذا هو القصد. فهنا كعب يفسر هذه الآية قال وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوة، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، أي إرجاؤه هذه 50 يوم حتى نزل فيهم التوبة وحتى صار من أمرهم ما صار وما حكى لنا كعب رضي الله عنه. بهذا نختم هذه الغزوة، ونسأل الله عز وجل أن نوفق أن نكون مع الصادقين، وأن نصدق الله تعالى ونصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الصدق شعارنا وهدينا، وتصديق شرع الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا منهاجنا وصراطنا. فهذا ما يسر الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.